الأستاذ إحنا في تطرقنا إلى مواضيع حياتنا وذكرياتنا وما استطعنا أن نؤديه في مراحل انتهينا منها، ولكن بنعتمد عليها ما قد خضنا فيه اعتماد على هذه المرحلة اللي احنا فيها. زي الإنسان لما بيشحن الله الموبايل بتاعه عشان يعتمد على الموبايل بتاعه في العمل اللي هيأديه أو المهام اللي هيقوم بيها في تواصله مع الآخرين في أي عمليات من الممكن أن تتم من خلال هذا الجهاز. فأحنا طبعا من زي الجهاز، لكن بنعطي تشبيهات قريبة مقرب وجهة النظر بحيث أن يكون موضحين أيضا في ما نتطرق إليه من نقاط في الحياة. الشيء اللي بنأديه بشكل سليم وصحيح بنحصل على النتائج منه بشكل سليم وصحيح. أي شيء فيه نوع من يعني الإهمال أو اللامبالاة أو الخطأ سوف يعطينا أيضا نتائج غير مقبولة، وده شيء مرفوض. فكل واحد بيأدي عمله من أحسن ما يكون، لأنه عارف إنه هو عايز الشيء اللي هو كويس. إذا والله مل ولا داير ولا زعل أي سبب من الأسباب وترك المواصفات الكويسة، مش هيحصل على نتائج كويسة، نتائج إيجابية، نتائج ممتازة، نتائج كما كان. لا نحاول إن إحنا يعني نتقاعس عن أداء الأعمال المطلوبة مننا كما يجب وينبغي، إنما نقوم بما هو مطلوب على أكمل وجه. وطبعا الأشياء التي لدينا من إمكانيات وقدرات نستطيع أن نقوم بأداء ما هو جيد وإيجابي بشكل مقبول أيضا، وهذا ما نأمله ونتمناه إن شاء الله.